غالبا ان النساء ما يتصلن بالرجال. نعم اذا كان بالحرم وتاكدت ان ما فيه امامهن صف الرجال صل وراء ما في مانع. نعم الفعل مجرد دائما لا يدل على الوجود. اي نعم هذا هو الاصل يدل على المشروعيه فقط. اذا كان الصف طويلا نعم اذا كان الصف طويلا واخر ركعه والرجل هذا دخل أو ينتقل أو يذهب إلى آخر الصف يجبوت الصلاة، هل له أن يطلب واحد؟ لا ليس له أن ولو كان جبوت الصلاة ولو كان حتى لو هي الجمعة لو كانت الجمعة. نعم عبد الله علي العذر يكون بغير تمام الصف. إيش العذر يكون بغير تمام الصف يعني امتلاء الصف يعني كمان يكون مع الطفل لا يستطيع إدخاله بالنجاسة ونحوها ويصلي قرب الباب خارج المسجد يعني. لا داخل المسجد بس قريب من الخارج يعني آخر المسجد. الله ظاهر هذا ليس بعذر لأن هذا ليس يتعلق بصلاة الجماعة. يعذر بترك الجماعة. أي يعذر بترك الجماعة. نعم شاكر إنما قال الجمهور أن هذا الحديث ضعيف لا صلاة لمفرد خلف الصلاة ما ردنا عنه الحديث ضعيف الحديث أن رأى رجلا يصلي خلف الصف إن كل فيه نظر لكن مجموعة لا شك أنه دليل يعني بمجموع الحديثين لا شك أنه دليل. نعم ما في شك. نعم المشهور من المذهب أنه يلزمه أن يرجع يتبع الذي جذبه لكن فيها نظر فيه نظر لأن الجذب أصله منه عنه. نعم يكون مساوي صغير يعني لا بد أن يصف عن اليمين الإمام وعن اليسار أو يكون صف. هل يتقدم الإمام ويكون مساوي؟ إيه يعني يقول إذا وقف المأموم الواحد أو الاثنين إلى جنب الإمام هل يتقدم الإمام أو لا؟ نقول لا يتقدم لأن المأموم إذا وقف مع الإمام صار صفا والسنة في الصف إيش؟ التسبية. اي نعم ولهذا ما يوجد في بعض الكتب المقرراة في المدارس مخلينا الامام مع المأموم بينهم فرق ذهب هذا خطأ. بس الشيخ ما يتميز الامام يتميز بأن انا رأيت مساجد كان قبل التنمين كان ثلاث ناس مأمومين كثير وما في مكان يعني المسجد يمتلوا لديه فلازم الإمام يصف عن يمينه عن الشمال لازم يتقدم عشان يعرف من هذا الإمام إذا رجع يرجع بعد سؤال هل هذا صف أو لا؟ إيه صف. وما المشروع في الصف؟ التسبيح يتميز لا يتميز بأنه يتقدم في التكبير والسجود والركوع هذا التميز. شيخ السماني في بعض المساجد يجعلون حد الصف يعني صف فإذا يعني انتهى المصف يعني ينتقلون إلى الصف الثاني فهل هذا يعني يعذر؟ لا هذا ليس بعذر ما دامت الأرض طاهرة فإنه ليس بعذر. أنتم فاهمين السؤال؟ أحيانا تكون البساط يعني ما يستوعب المكان بعض الناس إذا انتهى البساط راح يصف بالصف الثاني هذا مو صحيح. لا نعم له طريق لأنه إذا كان في الساعة يعني معك أحد بصف لا بأس ما يخالف لو ما أتممت الصف الأول لكن هذا لا اعتبر ضرورة. نعم الحد الجدار. نعم يا نصر صلى الله عليه وسلم دخل وجد الصف كاملا لك وجد صغير الصف هذا يجوز على قاعدة العامة من قوى عظيم انكسره